الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع المبتدأ والخبر. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم على التمرة مثلها زبدة، وقوله هذا المنكر يقصد بالعرف، هذا هو مسد في انسان العرف على التملك مثل هو التملك. ايش على هذه الجمله؟ هذا جار ومجرور، أول شيء جار ومجرور. طيب متعلق به في واجب الحذف. طيب واجب الحذف زي حلبي بس عربي. مبتدا اذا اخطا واحد مره واحد لا يجوز لا حسن. على التمرة تجارة مجرور عندك واجب الحد وقوعه خبر. خبر الخبر هذا ايش يعني حكمها من جهة خبر مقدم تجد من جهة التقديم ما من جهة واجب لا. التقديم لديما لأن في المبتدا ضمير يعود على بعض الخبر. طيب طيب ايش على التمرة تجارها؟ نعم مثلها مبتدا مثل مبتدا لأن الضمير لا يعود على متأخر. طيب يرجع إلى من الضمير؟ يرجع على التمرة. التمرة التمرة إيش؟ التمرة معمول لما؟ معمول للمبتدأ. معمول للمبتدأ. للكائن يا شيخ. هون معمول للخبر. الخبر إيه؟ الخبر محذوف وناس مذوبة. وهذا الخبر كمان واجب تقديمه. ولما؟ لأن في المبتدا الضمير يعود على بعض الخبر. طيب طيب إيه؟ لو قدمنا المبتدا لعاد الضمير على تأخر لفظ ورتبه وهذا لا يجوز. طيب. نقول على بعض الخبر ولا على بعض معمول الخبر؟ على على, على لا على معمول الخبر. أيوة. على بعض معمول الخبر. لا لا تقول على بعض معمول. على بعض معمول الخبر. قول على معمول الخبر. ليش على بعض معمول الخبر؟ على التمرة هو يعود ما يعود على. لا. يعود على التمرة فقط. لا. على التمرة مثل هذا على التمرة هذا هو معمول الخبر. ليش؟ وين البعض الذي راجع؟ الجار المشرور يا شيخ. لا الجار والمزور على التمرة. على بعض والبعض الآخر. يرجع الضمير إلى الحرف. الحرف لا يرجع إليه الضمير في ثاني العرف. على على على المعمول على معمول الخبر لا تقول يعني على بعض معمول الخبر ولا البعض ونقطة من هذه طالب ما ينسى زبدة نيش عرب زبدة نعم تميز تميز من ينوع التميز تميز بس تميز أبدا هذا هو كم بس بمخرج أنت يا عادي ما تعرف الفرق بين التميز النسبة وبين التميز فسر لمفرد الذي يقع بعد مثل ليه يا شيخ الذي يقع بعد مثل هذا تميز فسر لمفرد أقول لك هذا ما هو من التميز المفرد من أي مع التميز هذه عبارة من شيء جدا التميز لا يكون إلا على إما تميز النسبة وهذا الذي يرجع الى نسبة من الفعل او من ذا بمعنى الفعل او تميز الذات هذا الذات هو مفرد الذات لا الكلام هذا المماثل المماثل وين نظيره في القران هذا النسبة ولا الذات لا مش النسبة النسبة هذا إن الأرض ذهب هذا هذا مقدار هذا داد اشتع على الرأس شيبة اشتع على الرأس شيبة نسبة نحن ما نسأل عن النسبة هذا التمييز هناك نسبة على مثل على على التمييز مثل هذا المثل مثل الأرض ذهب مثل الأرض ذهب هذا هذا هذا في صورة ثانية وكرهها كمن ذكر هذا كم ابن عقيل لا تكن في باب الكلمة هذا راجع إلى الاجتهاد لا هو إلى النسبة النسبة ما تكون إلا في الشعر أو بمعنى الشعر مثل يفعل التخمين أنا أكثر من كمال واضح وقوله والحاصل الشاهد فيه أن الخبر هنا واجب التخمين بما نعلم وهو إيه إنها أنا إذا تقدم المبتدا هنا وتأخر الخبر هذا معمول الخبر هذا نرجع الضمير إلى منقاش فيه الضمير ما هذا من النوع أيمشي هذا ها؟ راجع إلى معمول الخبر العمى الخبر محدود ما راجع إلى الخبر أنتم تقولون في قول من قال إن الجر والمجرور هذا هو الخبر نحن ما نقول الخبر محدود انتبه وقوله أهابك إجلالا ما بك قدرة علي ولكن ملء عين أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها هذا استمع عن العرب البيت طيب انت اللغة التي يعني نطقتها فيها هذا الدول لمن اللغة هذا من العرب انت قلت أهابك لغة من؟ وتذكر كمان اللغة ضد هلا تشوف أنا آسف نحن ما ندرس ما ندرس يعني القواعد العربية اللي يجي نفهم لغة العرب اللغة للعرب هذا ايش تقول؟ بني تميم هذا لغة بني تميم أبوكي بالفتح بالفتح عرف المضارع إن هذا ها هاي انت الله هاي حجاج الشيخ تمام ابي لو كنت انجاز عربي الحجاج اهابوك بفتح عندك المضارع واما لغة بني طميم اهابوك بالكسر انتم حتى ما تعرفون الفرق بين لغات لا حول ولا قوة هيا اهابوك يا سعادة فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة وين الفاعل؟ فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا أهابك ضمير متصل في الحلقة أهو الكاف ضمير متصل واجع لمن؟ أهابك أهو اللي تكلم عنه أنا لسه محبوبتي أهو محبوبة أهو ليس أعرابي اسمع حلقة ضمير حلقة في محل نص مفعول جدا أهو أمسك إجلال الحاف استكمل الشروط مسؤول من اجل هذا المسؤول لا ينصب في البلدان العربيه الا اذا استكمل الشروط فاذا شرط من هذه الشروط لا ينصب ينزل بحد التعليم كما قاله ابن مالك يصبوا مصر لله هو المصر المؤمن أبان تعليم تجد شكرا وهو بما يعمل فيه المتحد ضغطا وفاعلا وينشأ فيه فجهروا فيه هل استكمل الشروط ولا استكملها إجلالا ليش من الفاعل الفاعل إجلالا ما هو المتحد أنا لابد اتحاد الفاعل في اللجنة يعني هو أنا بس إيش قال أنا الإجلال هذا لمن؟ المتكلم المتكلم الذي يعظمه من هو؟ لا نحن نعرف ولو إن كان ما تعرفه نحن نعرفه ندير هذا. الفاعل هناك هابو ضمير المستتر في هذا وفعل المفرد هذا بالمصيبة جلالي إياك أنا نحن نقول هذا ولكن روح لا ما قال إلا على أبوك حتى العام لازم يتفقوا وهو هذا ما يعملوا فيه المستعين ضغطا وفاعلا وينسى التوفيق وظهروا فيه جالس اسمع له وما بك قدرة وما بك قدرة والواو هذا واو الحاء من قال له ما في واو أصلا في البيت ما في واو يقول عندك صف في واو في واو يا جماعة حكومة التسب تحت السكن نحن البيت نعرفها من زمان وما فيك يس قدرة وين عامل الحال عامل الحال وين صاحب الحال الضمير أنا وما فيك قدرة ضمير يا شيخ وما فيك بيكي يقول الضمير مستتر في أنا في عابك لا عامل أنا قلت لك الحال وما بيكي لا أرقبني تريد صاحب الحال أليس كذلك صاحب الحال الضمير طيب نحن الآن أبوك وين الرابط الرابط الواو بيك ياسع على بيك إجارة مجروعة متعلق واجب الحفل وقعه خبر مقدم طيب قل رجل مبتدى مؤخرة والجملة من المبتدى وخبر في محل ما حكمه تقديم الخبر بيك بيك نحن ما نخلي لك جائز وليما لأن في مسوّق غير تقدم في الزمن طيب لكن لازم تقديم وما بيك قل رجل ليش بعدها علي إجارة مجروعة متعلق في قدرة طيب أمسك ولكن بدعين لكن خلنا حدراك حفظ استدراك مبني على السكون طيب له خبر مقدم خبر مقدم من قوس بدعين وهو مضاف عين مضاف إليه حديثه مبتدا مؤخر وهو مضاف الهاء مضاف إليه طيب ما حكم تقدم الخبر واجب ولما لأن في المبتدا ضمير يعود على معمول الخبر وين معمول الخبر؟ ملء عين. لا يعود على ملء يا شيخ. يعود على ملء. على عين. على عين. على عين. لا يرجع أنت غلطان. أنا منافس الخبر. لا ما في منافس. منه منافس. ما في منافس الخبر. منه ما على جزء من الخبر. وهو مضاف على بعضه على بعض الخبر. على جزء من الخبر. إيش بخير؟ لا أقول لك لا تغلق النار أعتقد لك يعود على عين الشيخ نعم أمس طيب سؤال كمان يقول لها لي الياء هنا على تقدير هذا محلها مضافوا إليه فاعل المصدر المصدر لا يقدر فيه فاعل المصدر لا طيب يا الياء دائما يا المتكلم فاعل في جلالي ولكن محلوبة انتبه جلالي ما يقول مستتر في جلالي لان جلالي المخرج والمخرج الحدث والحدث لا يستتر في هذا الحدث ما يعني الضمير لا يستتر الا في الفاعل بس يعني ما من ضمائر النصب هنا الياء فاعل فاعل تكون فاعل محضر امس فحبيبها مبتدا مؤخر وملء عين خبر مقدم ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو هاء عائد على عين وهو متصل بالخبر فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة هذه يا أخي المواضع في اللسان العربي التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ ذكرنا فيه يعني اثنين قبل البيت لا ذكرها ذكر ونحن عندي درهم ومال وبصر ملتزم فيه تقدم الخبر، والثاني كمان زايد على عليه مضمون من بابه عليه مضمون يخبر، والليله بدا انا الثاني. وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا، مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة، ولم يجري خلاف فيما أعلم في من صاحبها في الدار. أنا خلي لطلبة العلم يفك هذا الفرق هذا. ليه؟ ونيمة جاء الخلاف في كفاء في من جهة الجواز ومن جهة المنع، بعضهم منع وهذا وبعضهم أجازي، والثانية ولم يجوز ولم يجري خلاف اتفق عليه ولم يأتي خلاف في الثاني. أيها ولما أنتم يا طلبة العلم ولما هذا بسيط، لو نظرتم في المثال يعطي للمثال الجود هو الشرح الشرح المثال أعطينا على المثال. ضرب غلامه زيدا ضرب غلامه زيدا ضرب ايش؟ غلامه زيدا في الدار ضرب ايش؟ غلامه زيدا زيدا طيب هذا المثال ايش؟ وقع فيه الخلاف. نعم زيدا هذا وش؟ لا خليني اتكلم انا تكلمت يا اخي ما تقرر علي، انا عارف بالصواب ما تقرر على ان تحفظ هذا وقع فيه الخلاف، بعضهم اجازوهم وبعضهم منعوه. طيب ولم ياتي الخلاف في منع الثاني في الدار صاحبها في الدار صاحبها أنه لا يجوز أبدا، وأما إيه ضربه زيدا يجوز هذا. أشار إليه ابن عقيل أشار إليه ما لا تنظر إلى ابن عقيل كنا لك نظرنا لكن صعب حتى رونا لا أخي حتى لا شبطة حتى لا شبطة ايوه يا شيخ تكلم انت يا شيخ تكلم تكلم انا سالت واحد منكم ما اجاب ايوه انا اجيب يا شيخ انت بنفسك اجيب تبدو بنفسك بعد كده ايوه ولما وقع الخلاف في صاحب لا خلي صاحبه هنا العامل الشيخ هنا مختلف هو طلب غلامه زين لا انت خلاص اسكت بس ما له ناس من هو اللي لا تنظر هذا عمري بس اقول واش الخلاف ليش هذا وقع فيه الخلاف عند العرب لا والثاني ما وقع فيه الخلاف ممنوع بتاتا يعمل واحد هنا يا شيخ ايوه انا انتهيت عند الهوابك الأول عجبت مرتين على عابد واحد أيضا أمشي ضربة خلص العابد الواحد هو قال العابد اتحد في العابد ما لا اتحد في العابد وين العابد العابد الفعل العابد لمن العابد لمن العابد للفاعل المفعول هو نفسه نعم لا قريبا العامل فيهم واحد وثاني ضربه هذا في الدار صاحبه العقل كمان اين العامل يعذبه واحد بعدين يزيد كمان عذبه اي اصحابه الاصحاب انا في الدار صاحبها العامل معنوي يا شيخ اختلف يعني ايش العامل المعنوي والمبتدا عامل في الخبر يعني لا بس وين العامل العامل في الابتداء هو معنوي لكن العامل في الخبر كما يقولون هو المبتدا صحيح الابتداء. صحيح. شيخ. عنده بس. دارس صاحبها. العام المبتدا هو معنوي. اما العام بالخبر فهو الابتداء. لا يسعد فهو الابتداء. كان يا شيخ ما يقول الخبر هو الذي عند انتشار النصوص. نعم. انا ما بدا قول يا شيخ قول. ايوه يا شيخ. قول انت يا شيخ. قول يا شيخ. انا اقول في ضرب فلان غير العامل واحد. نعم. واما صاحبها في الدار العامل مختلف. ها؟ العام مختلف. العام ايش؟ مختلف. العام في الضمير؟ الضمير مختلف. العام في الصفة. لا في حقي ما ابغى منك. من انتهي طبعا. العام في الضمير المبتدا صاحبه. العام في المبتدا الابتداء. يعني في تقدير الشيخ. ايوه هذا كان العامل الخبر شيخ مرس هو في مرجع الضمير في مرجع الضمير يا شيخ لان في الجمله الفعليه مرجع الضمير الى المفعول به الى المفعول به الاول الاولى خرج الامين نحن عندنا الثالث نعم هو هذا في الجمله الفعليه مرجع الضمير الى المفعول به والمفعول به معمول لضربه نحن ما نفعل احنا طيب في الدار صاحبها نعم بس من مرجع الضمير في صاحبها انا ما الى معمول في ضمير ما في ضمير يا شيخ في صاحبها العامل الابتداء اختلف العامل يا شيخ اه اختلف العامل وين العامل العامل في صاحبها الابتداء والعامل في الدار المبتدا متعلق كائنا يا شيخ هو العامل الخبر الضمير هو المبتدا نفسه هو المبتدا لان مضاف اليه العامل في الضمير نعم ليس العامل في الضمير العامل في مرجع الضمير يا شيخ مرجع ضميري هو المبتدا هو هذا يا شيخ الشيخ هنا في عاملان اللي هو كائن والجار هذا هو اختلف العاملان وعلى الضمير على المتاخر في الجمله المجرور عامل في الخبر يا شيخ العامل في الجار والمجرور الخبر كائن وصاحبه العامل الابتداء هذا هو جار مجرور استقبالي هذا عامل فيه الخبر استقر قائد وصاحب هذا هو صاحبه هو المبتدا عامل معنوي ولم يجري خلاف فيما اعلم في منع صاحبها في الدار فما الفرق بينهما وهو ظاهر فليتامل والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا بخلاف مسألة في الدار صاحبها فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير نحو أين زيد فزيد مبتدأ مؤخر وأين خبر مقدم ولا يؤخر فلا تقول زيد أين لأن الاستفهام له صدر الكلام وكذلك أين من علمته نصيرا الرابع الموضع الثالث من المواضع التي ممنوع فيها تقديم الخبر على المبتدأ ممنوع فيها تقديم المبتدأ على الخبر وكذلك أين من يكون يسمع أن يكون الخبر أن يكون المبتدأ أن يكون الخبر يتمم من إفراد يجب تقديمه لأن تبارك الاتفاهم لها الصدى مثل أين من علمته أين هذه الاتفاهم يبني على الفكس المحضر خبر المقدم من مبتل الله امس لان الرابع كذلك اين من علمته نصيرا فاين خبر مقدم ومن مبتدا مؤخر وعلمته نصيرا صلة من نصيرهم متى نصر الله متى نصر الله الا ان نصر الله قريب هذا اللي ما يعرفه واجب هناك تقديم الخبر في متى نصر الله لأن الخبر هذا اسمه من إسرائيل وهما متى من على سكر في الحجارة خبر مستقر هذا النكر وهذا هو هو من تلموه. رابعا يكون المبتدا محصورا نحو انما في الدار زيد وما في الدار الا زيد. اسمع الموضع الرابع هذا الموضع الأرض. اذا سألكم واحد من الناس من الدكاتر وغيرهم عن المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدا قولوا لهم اربع مواضع. الرابع أن يكون المبتدأ محصور بإلا أذئين. هذا لازم هناك تقديم الخبر. هذا معنى قوله بالمال وخبر المحصور قد أبدا كما لنا في الاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الخبر لنا وجر ومجر متعلق بواجه الحد خبر المقدم مالي إلا حتى الجانب المعلم مرغى اتباع وحمد هذا مستر الله واجب هنا عند من قال إلا أنه زوده في الشعر أن يتخذ هذا واجب تقديم الخبر هنا لأن إلا جاء في الشعر تقديم المبتدا إلا وين فأتي إلا هذا في الشعر ولا تقدم الخبر وهل إلا بتنصر وهل إلا بتنصر ايش تقول وهل إلا بك النصر هل إلا عليك تعود بيت من عبد لا لا هذا مواضع اليوم ويقول لك أبو الليل جاء في الشعر جاء في الشعر تقديم المبتدا تقديم المبتدا من عليك بلاغ المبين هذا كمان واجب لأن المبتدا هناك محصور بإلا من عليك بلاغ المبين وحذف ما يعلم جائز كما يقول زيد بعد من عندكما. ابن مالك لما ذكر المواضع الثلاثة زائد التقديم والتأخر. نعم ووجوب تقديم ووجوب ايش؟ تقديم الخبر. تقديم المبتدا. ذكر والمواضع كمان الأربع التي يجب فيها تأخير الخبر تأخير المبتدا وتقديم الخبر وهي التي حدثنا الآن نذكر لكم مواضع الحدث الذي ما درس اللغة العربية ما يعرف المواضع مواضع وجوب حدث المبتدا ومواضع وجوب حدث الخبر وهذا موجود في القرآن مواضع ومواضع الجواب ذكروهما وحثوهما آية الآن بدأ لكم ابن مالك بالموضع الذي يجوز فيها حدث الخبر وحذف المبتدا جوابا قال لكم ايش وحذف ما يعلمه من المبتدا والخبر علم واحد منهم بالقرينة وهذا يجوز حذفه مثل وحذف ما يعلمه جائز كما تقول زيد كما تقول زيد بعد من عندكما بعد من عندكما ده قال لك واحد من عندكما